إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. في الحلقات الماضية عزيزي المستمع قلت ان احنا في الحقيقة لا نصنع التغيير، يعني ليس هناك شيء اسمه في العمق يعني اسمه صناعة التغيير، لان التغيير هو الشيء الوحيد الثابت في الدنيا. يعني كل شيء يتغير، لا تغيير دائما ثابت لانه دائما في تغيير، فالتغيير موجود. لكن شبهته في حلقات ماضية بمثل تيار النهر، أنت ممكن تقاومه وممكن تحاول تمنعه بس بالنهاية هو لازم ينفذ، إن عاجلا أو آجلا هذا التيار سيجد طريقة إلى أنه ينفذ إلى المكان المتجه له وهو المحيط. فلذلك التغيير دائما موجود، والذكاء أنك كيف تستفيد من موجات التغيير التي تحصل بأفضل الطرق وأنسبها. ويعني ساعات بعض الناس يعني يعتقد أن كل تغيير يعني حيحصل فهو حيجلب لنا شيء أفضل من الموجود حاليا. الكلام صح على المدى البعيد، لكن على المدى القريب مو بالضرورة. يعني الآن حصلت تغييرات كثيرة، يعني مثلا كوارث طبيعية وتسببت بفناء مناطق ومدن، هذا تغيير طيب حصل فجأة مدينة موجودة وبعد يوم المدينة هذه يعني في كارثة تماما، اجتاحت المياه والعواصف وحطمت المدينة بالكامل. ثم بعد فترة يعني بعد 10 سنوات 20 30 40 سنة يكون بنوا المدينة من جديد وتجددت وأصبحت فيها مباني جديدة صحيح، لكن يكون على حسابك. يعني هو التغيير دائما، لأن الكون الله سبحانه وتعالى خلقه وهو متغير متجدد. الله سبحانه وتعالى قال إنا لموسعون، لما تحدث عن الكون ذكر هذه الآية، فهو القصد أن الكون متسع، والاتساع يعني التطور ويعني التغيير ويعني التجديد. فالكون متجدد دائما، دائما في استمرار هو يتجدد، الحياة دائما متجددة، وكل شيء يعني في الحياة يحيا ويموت ويتطور، وهذا لأنها سنن التجديد وسنن التطوير، وكل موت هو بداية حياة لشيء ثاني، وكل حياة هي بداية موت لشيء ثاني. مثلا ولادة الجنين، ولادة الطفل هو موت للأجنة. يعني الإنسان عندما يولد فهو مات الجنين الآن وأصبح الطفل الآن موجود، فخرج فهو موت للرحم، الجنين الموجود في الرحم وهو ولادة جديدة. كذلك الإنسان لما يموت في الحياة هو مو موجود، مفقود من الحياة الحالية، ولكنه هو الآن حياة في حياة أخرى. الإمام ابن القيم الجوزي عنده تعبير جميل لما عبر عن، قال مثل الحياة والبرزخ مثل الجنين والدنيا. يعني الشخص عندما يخرج من يعني رحم أمه هو في مقاومة في الحقيقة، أنه قاعد يدافع أنه ما يخرج لأنه آمن وفي مكانه ويشعر أن هذه الدنيا حلوة وجميلة طبعا يعني يتفاجأ لما يخرج ويشوف الحياة، وحتى قام يشوف أمه بطريقة أفضل، وصارت الاتساع في الدنيا كبير واسع. فمدى السعة هذه اللي يشوفها الإنسان في الحياة مقارنة بما كان يشعره في الرحم هو نفسها اللي يشعره في البرزخ مقارنة بما هو يشعره في الحياة اليوم، وكذلك في الآخرة بما يشعره بالبرزخ، فهو في اتساع مستمر. فلذلك كل موت هو حياة، يعني هو نشأة حياة لنفس الشيء ونشأة حياة لأشياء أخرى كذلك. فذلك تدمير لمدينة، تعمير لمدينة أخرى، أو تعمير لمدينة جديدة، أو تعمير لشعوب جديدة أو ناس جديدة وهكذا. لذلك هذه السنن ماشية، سنن يعني لف قرآن المقصود فيها قوانين ماشية، إن هاي الأشياء رتيبة خلاص موجودة جزء من الحياة، والسبب أنها تجدد الحياة، تجدد الحياة باستمرار. تخيل لو أن الناس مثلا ما كانوا يموتون وأعمارهم مثلا يعني لين يعيشون 1000 و2000 و3000 و4000 سنة، كان حيصبح العالم يعني يسمونه اوفر بوبيليتد، يعني يصبح العالم يعني متضاعف التعداد، والصعب يعني لليوم لو كنا هذا الكلام مثلا من 2000 سنة ولليوم الناس موجودين عايشين ما يموتوا من 2000 سنة وعايشين موجودين، فحيصير فيه. لكن طبعا هل هذا وارد انه ممكن اليوم يكون؟ يعني ممكن الناس يعيشون الحين الى 100 و200 و300 و400 و500 و600 و1000 و2000 سنة؟ وارد، لكن لازم تجد البدائل لها. لذلك حتى الإنسان قاعد يطور الآن البدائل، ويتوقع أن العلم يصل إلى أنه يعني عمران كواكب أخرى، أنه يصل التعمير في كواكب أخرى مع تطور التكنولوجيا. فالقصد أنه هو يعني التجديد هذا المستمر لحاجة الحياة، الحياة تحتاج إلى تجديد مستمر، تطور مستمر، فالتغيير دائما موجود. أنا أقول هذا كلام عزيزي المستمع لأن إحنا الآن في الوطن العربي قاعد يجتاحنا تغيير في كل مكان، فتونس ليست هي بداية الأمر ولا هي نهاية الأمر، لكن هي هذا التغيير يحصل في كل مكان. والحقيقة الأحداث في تونس أرعبت يعني كثير من المسؤولين في البلدان العربية، لكن هي أرعبت في الحقيقة الشعوب في الدول الخليج، في الدول الخليجية، لأن إحنا كذلك في الحقيقة على قدر ما نرغب بالتغيير، نحن ما نرغب بتغيير إلى هذا الحجم، لأن إحنا في وضع في الحقيقة يعني لا نحسد عليه، يعني نحسد عليه، يعني إحنا يعني في وضع نحسد عليه، يعني الناس عندنا يتمتعون بأمن، يتمتعون بحياة رغيدة، يتمتعون بنعمة، يتمتعون بصحة، يتمتعون بتوفر وسائل العلم، يتمتعون بالحريات. أنا قلت كثير من إني أنا أقدر أقول كلام في الكويت ما أستطيع أقوله في أمريكا، يعني وأنا الحمد لله من يعني من تكلمت في الكويت، من بدأت الحديث وبرامجنا الإذاعية والتلفزيونية من 15 سنة تقريبا، وأنا أتكلم وما يعني ولا مرة حصل لي ظرف، يعني مرة بس في لما كنت أكتب في الصحافة، لكن عدا ذلك ولا حصل لي ولا مرة ظرف من وسائل الإعلام الإذاعية أو التلفزيونية كذا أنه أتعرض مثلا فيها شخصيا لتحقيقات ولا لاعتقالات ولا شيء من هذا القبيل، بفضل الله طبعا، ثم بفضل الأنظمة اللي موجودة في هذا البلد الكريم. لكن أنا زرت أمريكا يعني في بعد أحداث سبتمبر، وتعرضت لي تقريبا 14 زيارة من قبل الـ FBI بسبب أن اسمي مشهور ومعروف وكذا. فكان طبعا أنا ما تعرضت لأذى ولا، لكن هم يعني هذا هم مضايقة، تعرف أنت لما يعني بالنهاية أي واحد لو أنت أنا أدخل بلد ونعرف أني أنا إنسان مثلا يعني الحمد لله نظيف وما عندي أي يعني مشاكل مع أي أحد، أو ما يعني ما عندي نية لإيذاء أي أحد، ولكن لو دخلت وبدأ الناس يطالعوني كلهم يتكلمون عليك يعني عاجلا أو آجلا أرحل، ما أستطيع في بلد أحس فيه أني أنا مراقب أو أنا متهم أو كذا، عرفت كيف؟ فهي مسألة هاي بحد ذاتها تزعج، ولذلك عاش الناس في العراق مزعجين مرعبين في النظام السابق، أنهم يشعرون هم طول الوقت مراقبين، وفي دول أخرى كذلك. يعني في ذلك يعني هذا وضع، فإحنا يعني نتمتع بوضع مادي جيد، بوضع أمني جيد، بوضع طبعا تحصل عندنا أخطاء، تحصل عندنا تجاوزات، تحصل، لكن طبعا هذا يحصل في كل مكان وفي كل دولة وتحت أي حكومة وفي أي زمن. يعني أنا أزعم بأنه ما من زمن مر من نوح عليه الصلاة والسلام إلى جميع الحكومات والأنظمة وكأن حصل فيها تفاوت، حتى في حكومة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى في زمن حكم النبي صلى الله عليه وسلم أعدل العادلين وأفضل الناس وأحكمهم وأكثرهم حفاظا على حقوق الناس وحقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق النبات وحقوق الوجود، فالنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك حصل تجاوزات، واحد تسبب في خيانة للدولة، واحد تسبب في قتل يعني شخص، كان لما يجي شخص قاعدين يحاربون، ومع ذلك في المعاهدات أنك ما تقتل أسير يعني. فلما صارت حرب، والنبي صلى الله عليه وسلم طلع قرار انه كذلك خلاص، اذا شخص يعني استسلم او اسلم، استسلم او اسلم يعني رفع الرايه للاستسلام، مثل ما حصل مع ثمامه بن اثال مثلا، ورفع الرايه للاستسلام وعرض عليه الاسلام ورفض، قال ما بيسلم. فوضع النبي عليه الصلاه والسلام من ضمن الاسرى، وكان هو يعني في من الدين المسيحي، فوضع النبي عليه الصلاه والسلام من ضمن الاسرى في المسجد، ورأى أخلاقيات الناس وسلوكات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايش نسوي فيه بالضبط؟ ماكو سجون يعني. فقال انت ايش رايك تعلم مجموعه من المسلمين ونعتق يعني سراحك، نطلق سراحك. وفعلا ثمامه علم بعض المسلمين كيف يقرؤون وكيف يكتبون باللغه العربيه، ثم اطلقه النبي عليه الصلاه والسلام، قال خلاص روح انت حر يعني، بس عاهدنا انك ما تقاتلنا مره ثانيه وكذا. لانه طبعا ثمامه وصل الى اخر المدينه ورجع مره ثانيه واعلن اسلامه، ومعروف هو من الصحابه الاكارم الاجلاء. فهذا مثلا يعني استسلم او اسلم، شخص يقول مثلا اشهد الله واشهد ان محمدا رسول الله، خلاص يصبح يعني كانه يعلن كذلك الاستسلام. فلما جاء رجل الى الصحابه وقال لا اله الا الله، فقام فضرب عنقه وهو يتحارب معه. فلما جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل بها يوم القيامه؟ ايش تبي تسوي انت يوم القيامة؟ ماذا تفعل بها لو حاججك هذا الرجل؟ قال طبعا استسلمت، انا قلت لا اله الا الله، انا اسلمت يعني، فماذا تفعل؟ فهذا طبعا تجاوز ضخم ادى الى قتل يعني، احد رجال السلطه قام بقتل احد الناس يعني، وهو هذا الشخص مستسلم اصلا يعني. وتجاوزات اخرى كثيره يعني، شوف انا قاعد اذكر لك العصر الذهبي، هذا العصر الماسي، هذا اجمل عصر ممكن يحكم فيه انسان، هذا اجمل انسان ممكن يحكم بشر، ومع ذلك حصلت في حكمه تجاوزات. فكيف طبعا لما نيجي على حكم ابو بكر وحكم عمر يقل شوي المستوى اكثر، لما نيجي في حكم عثمان لا والله اقل، لما نيجي في حكم علي لا اكثر اقل، حتى صار في قتل كثير بين المسلمين وبين، فصار تجاوزات وحصلت في عصر معاويه ثم ما بعد كل الحكومات وكل الازمنه، الامويين، العباسيين، العثمانيين، الموحدين، المرابطين، السلاجقه، الكل، في كل دولة من الدولة الأيوبية، الدولة الفاطمية، كل الدول حصل فيها تجاوزات، كل الحكومات حصل فيها تجاوزات، لكن المسلمين ما كانوا في كل صغيرة وكبيرة يخرجون على حكوماتهم ولا على حاكم. بل أنا أزعم وأتحدى أن لا يوجد ولا نبي أبدا خرج على حكومة من حكوماته أو خرج على حكامه، لا يمكن، ما يعملها نبي، لم يخرج ولا نبي، اقرأ القرآن من بدايته إلى آخره بما فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ونوح، من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء لم يخرجوا على أنظمتهم ولا على حكوماتهم، راحوا شكلوا دولة في مكان ثاني معقولة، لكن في نفس الدولة أبدا ما يحصل، بل عاشوا في الحكم مثل ما حصل مع يوسف عليه الصلاة والسلام في حكم يعني أحد الفراعنة، ومع ذلك استلم الحكم فيه وشارك في حكومته وخطط معه وكذا يعني إلى آخره. فذلك الأصل، فذلك ما هو التغيير في هذا الوضع وما هو العمل؟ هذا شوي موضوع بدردش فيه، فتابع في لقائنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. ما مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.